قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث موصولا أيها الإخوة فيما قدم به الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم جدا على وجازته، بل تكمن عظمته في اختصاره ووجازته، كتاب الوابل الصيب له رحمه الله. والحق أيها الإخوة كما تقول العرب، العفو قبر المعايب. العرب يقولون العفو أو الستر قبر المعايب، فلعلني أكثرت أن أعتذر لإخواني في هذا المسجد المبارك، حتى أن بعضهم لما حدثني قال لي إحنا مظلومين، وأنا في الحقيقة هو يعني لعله أن يكون نفس العذر المتكرر لهذا، لكن في خارج عن يدي. يعني الحقيقة الأحد الفائت أنا كنت في الطريق بالفعل وخرجت من مدينة أكتوبر الساعة 4:30، لكن فوجئت بأن الطريق واقف. حتى أنا صليت المغرب في نزلة المعادي، سلمت أذن العشاء. وطبعا احنا عندنا لما باجي لكم هنا في وقفة الدويقة دي الوقفات اللي هي لازمة، يعني الوقفات الواجبة، وقفة الدويقة، وبعدين وقفة جسر السويس، وبعدين وقفة الشارع اللي قبل الصينية هنا ده قبل قصر الطهرة، وبعدين الوقفة بتاعت الاسم اللي جنبكم. دول وقفات واجبة يأثم من مر عليهن سريعا. أما الوقفات اللي ربما صارت من النفل بقى، فممكن نجد عندنا شوية في المعادي يبقى في شوية وقفة أحيانا، يبقى في مثلا. فعلى كل حال يعني كما يقال، اجعلوها في ذمتي وعلقوها بلمتي وإن كنت قد حلقتها، وإن شاء الله عز وجل بإذن الله يبقى نسأل الله عز وجل التوفيق. وأنا قلت للإخوة قبل ذلك أنه كما قال السلف، إذا قال الأخ لأخيه أدعو لي فليس بينهما أخوة. ليه بقى بيقول كده؟ لأنه تلقائيا بيدعي له. كان أبو الدرداء رضي الله عنه قد جعل صحيفة عنده كتب فيها أسماء 100 من أصحابه من إخوانه، فكان إذا قام من الليل نشر الصحيفة ودعا لهم جميعا، وكان لبعضهم صحيفة فيها 300 إنسان من أصحابه. شوف يعني أنا لما أقول اللهم اغفر لفلان وفلان وأسرد 300 سردا محتاج وقت قد إيه؟ وهذا الرجل لا يرى النواه في مضيعه، بل يعني ان يعني شد الله عز وجل على يده ودفعه الى هذا العمل دفعا، بحيث انه يقولون في سيرته في السير، ولا اظنه ابن حمدويه المقرئ، يقولون في سيرته انه نام يوما فنودي في نومه لما لم تسرج السراج الليله. يعني ما قمتش ليه ولعت النور ودعيت لإخوانك؟ فهو من العمل العظيم. فمن جملة ما تدعو به أن أخ دخل يصلي بالناس، تدعو له في نفسك أن يسدده الله عز وجل ويخطئ. هذا أنا أظنه من شفافية الأخوة. ومن ذلك أنك تدعو لي أن يسدد لله عز وجل يعني يطوي لي الطريق ويهون علي بعده. هو أظن ده من إيه؟ من جملة الأخوة أيضا. جزاكم الله خير. ابن القيم رحمه الله دعا بدعاء في أول الكتاب، واستفدنا لو تذكرون استفدنا يومها أنه ثمة علاقة بين الداعية وبين المدعو، علاقة أخص أو علاقة خاصة تشبه علاقة التآخي الخاص بين الرجل والرجل، لأن المؤمنون كلهم إخوة. فكذلك هذه العلاقة بين الداعية والمدعو عليه الصلاة والسلام أخذ بيده لتوطيد هذه الحميمية بينه وبين من يعلمه. ثم كان من توجيهات ابن القيم التي بنى عليها مقدمته أنه قال: وأن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه حالات ثلاث لا ينفك عنها أحد، أو قال كلمة نحوها رحمه الله. وقلنا ان ده من جمله الكلام الجامع، وانا بقول ان كتاب الوابل الصيب تكمن عظمته في اختصاره. ليه؟ لان العالم العظيم الكبير اذا اراد ان يكتب في فرع من هذه، يعني ابن القيم نفسه لو اراد ان يكتب في جزء من الاجزاء التي تناولها في هذا الكتاب لافرد له سفرا كاملا، مش كده ولا لا؟ ده ابن القيم بيتكلم عن الافتقار في طريق الهجرتين، الافتقار والغنى بالله، عمل مجلد، مجلد اسمه طريق الهجرتين عشان يتكلم فيها عن الافتقار وفيما بين الافتقار والغنى بالله عز وجل من منازل. فلما العالم يختصر تبقى هي دي زبدة تفكير فكره، ويبقى هو انتقلك. ولما العالم العلماء الراسخون دول يختصرون يعني ينتقون لك، شد على ذلك بيدك. ولازلنا نذكر أن الشافعية رحمه الله اختصر الصوفية في جملة، مش كده؟ قال: صاحبت الصوفية فلم أنتفع منهم إلا بكلمتين، كلمتين اتنين بس: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قتلك، والنفس تعمل إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى أنا مش محتاج إن أنا أدخل أفضل أقرأ بقى في المذهب بتاع القوم ولا لا، وأشوف وأفضل أزيف المزيف وأضعف الضعيف، ما تتعبش نفسك. انتقى لك الشافعي رحمه الله، ودي سنة قديمة حتى أهل العلم كانوا يفعلونها مع العالم اللي فيهم المبرز، يقول له هنروح للشيخ فلان، الشيخ فلان ده هنكتب عنه النهاردة 10,000 حديث، أنت نقلنا إيه اللي نحفظه بقى مما تنتقيه أنت لنا. فده في الحقيقة. ولذلك أنا برضو كثيرا ما أضرب مثالا بكتاب الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في كتاب رسالة قد نص كف إيدك اسمها الدماء الطبيعية، اللي بيتكلم فيها عن دم الحيض والنفاس والاستحار وما بين ذلك مما من دم الولادة وأشباهه، في رسالة قد نص كف اليد كده، يعني في طبعة من طبعاتها. تعرف أنت باب الحيض ده لما تقرأ كتاب موسع مثلا زي المجموع للنووي وتقرأه مثلا في 150 صفحة، ياخذ صفحة من القطع الكبير ده، وكلام صغير يعني لو طلعته وعملت عليه حاشية وخرجت حديثه وربما كان مثلا مجلد متواضع في باب الحيض فقط. يبقى الشيخ ابن عثيمين عمل لنا كده ايه؟ نقالي اهم حاجة في باب الحيض وحطها، مش كده ولا لا؟ فلذلك يعني انا اقصد اقول ان المختصرات للراسخين، ولازلت اؤكد لان احنا دلوقتي برضو عامل بعضنا بالمختصرات مع الاسف بقى يختصر الكتاب فيمسكه مسخا مسخ، انما الاهل لان الاختصار اصلا صعب. وانظر الى رجل كالحافظ ابن حجر رحمه الله كيف استدرك على نفسه واستدرك عليه في فتح الباري، شوف كتاب قد ايه نقاط يسيره، صح ولا لا؟ طب قول لي بقى ما استدرك عليه في تقريب التهذيب، بعض مشايخنا عمل في مجلد في ما استدرك على الحافظ ابن حجر لانه اختصر المختصر، تقريب التهذيب اللي هو تهذيب التهذيب بتاعه، والتهذيب التهذيب ده اللي هو تهذيب ده مين اللي هذبه؟ ايه هو التهذيب ده؟ تهذيب الكمال بتاع المزي، والكمال ده مين؟ بتاع عبد الغني المقدسي. فهو مختصر من مختصر من مختصر، مش كده؟ فالاختصار نفسه فيه صعوبة على الأكابر، فما بالك بالشداه. عشان كده ما نقولش ان كل أهل زماننا لما يختصر أعولوا على اختصاري، لا، نجيب الأصول. لكن القدماء لما يختصروا في الحقيقة ويبقى ينتقي بيجيب لك الفائدة عظيمة جدا. الشاهد ان الإمام ابن القيم رحمه الله جلملك أحوالك كلها مع الله عز وجل في ثلاث حاجات نحفظهم وخلاص، ونبقى فهمنا كده انا ماشي ازاي. قال: وأن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. في حد فينا لحل رابعة؟ أنت حاجة غير أن في معاملتك مع الله عز وجل، إما أن تكون قد أنعم الله عليك فوجب عليك الشكر، وإما أن تكون قد هزبك الله بالابتلاء فوجب عليك الصبر، وإما أن تكون قد أذنبت فوجب عليك الاستغفار والتوبة، صح؟ في حاجة ثانية؟ آدي مش عارف أقول بقى، البراعة. الإنسان الذي هضم الطريق ويبين لك معالمه. وقفنا عند الشق الأول وقفة يسيرة عجلة، وهي أن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر. وقلنا إن ده مقام الحياء، أن يلحظ المرء ملحظين: ملحظ النعمة وما أسبغ الله عز وجل عليه فيه من النعمة، وأن يلحظ ملحظ ذنوبه وتقصيره وقلة شكره. فإن الذنوب من قلة الشكر، مش كده؟ من الخلل في الشكر الذنوب. إذا لحظ هذين الملحظين رفع إلى رتبة الحياء، وهذه الرتبة اللي بتنتج على طول العبودية، على طول بتنتج العبودية. ليه؟ لأنه إذا نظر إلى نعم الله عز وجل أحبه سبحانه وبحمده، وإذا نظر إلى ذنوبه، يعني الواحد يبقى قاعد كده ويفاجئ إلى أقعد عد النعم، عد النعم مش ما تعدش النعم القريبة، عد النعم بتاعت النهاردة. مذ أن استيقظت من نومك أن الله عز وجل رد عليك روحك، مش كده؟ لا، في واحد نام طب ساكت ما أمش. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا قد مات، قال: أليس قد كان معنا؟ هذا كان لسه قاعد معانا. ثم قال: أعوذ بالله من أخذة الآسف، اللي هي أخذة الغضب. فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا غضبا شديدا، انتقمنا منهم. فأخذت غضب، ليه؟ ما لحقش يعمل حاجة. فأنت استيقظت ورد الله عز وجل عليك روحك، دي نعمة تساوي كام؟ ولا تساوي من كنوز الأرض، مش كده ولا لأ؟ يبقى لسه ليا وقت إني أستعتب وأتوب. قمت على حيلي ودخلت إلى الخلاء وخرجت منه، فصرف الله عز وجل عني الأذى. وأنا مش عايز أقول لك تفاصيل بقى، أنت أقعد كده. وإحنا قلنا قبل كده إن لازم تتدرب على إنك تفضل تعد النعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النعم لم يكتفي فيها بالإجمال. الأمور دي ما فيهاش إجمال، إنما فيها تفصيل. لما أكل عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: الحمد لله الذي أطعمنا، ما قالش الحمد لله أنك أكلنا وسكت، إنما فصل تفصيلا. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا مكفي له ولا مؤوي. كذلك إذا جاء أتى إلى فراشه لينام يقول نفس الدعاء ده، من جملة أدعية أذكر النوم. فالشاهد أيها الإخوة أن الإنسان إذا هضم رتبة الحياة صار عبدا. ليه؟ لأنه سينظر إلى نعم الله عز وجل عليه فيحب الله عز وجل، وده شق العبودية. الشق الثاني: إذا نظر إلى ذنوبه، أما شوف بقى طول اليوم ال 24 ساعة والله عز وجل بي حفية، طول الثواني، طول الأبعاد الثواني اللي في ال 24 ساعة، وهو عز وجل يصرف عني السوء ويمهد لي الخير ويسددني. لو أيقنت بذلك ارجع بقى لنفسك كده: طيب أنت عملت إيه من الشكر لربنا في ال 24 ساعة اللي فاتوا دول؟ إيه رأيك في صلاتك؟ هتتكسف ولا لا؟ ولا مش هتتكسف؟ اللي ما يتكسفش يبقى لا يدري عن شروط الصلاة، عن شروط الأعمال الصالحة شيئا. شروط العمل الصالح ستة فاكرين ذكرناهم، وقلنا الإخوة دي برضو من درر ابن القيم اللي تحفظ، لأن ده اختصر لك الهيئة المحاسبة على العمل الصالح. ست حاجات: الإخلاص بحيث لا تخرج العمل إلا له سبحانه وتعالى، مفيش أي حاجة تاني خالص، لا ابتداء ولا طرأت عليه، يعني لنا لما قمت صليت عشان فلان يشوفني، ولا وأنا بصلي حدثت نفسي إن فلان بيشوفني، أو يا ترى لو إن فلان شافني. إحنا ذكرنا الكلام ده، ذكره ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين من الرياء الخافي، إن الواحد يحلم إن حد يشوفه محدش شايفه، لكن يفكر أما لو فلان بيشوفني ده رياء وخافي جدا. الإخلاص، إيه رأيك في الصلوات الخمسة لحد العشاء؟ كان أخبرهم إيه؟ أنت أدرى بقى. النصيحة، يعني يكون الصلوات الخمسة بتوع النهاردة أحسن من بتوع امبارح. يقال نصح الثوب أي خاطه، ونصح العسل أي خلصه من شوائبه، يبقى أنت كنت النهاردة أحسن من امبارح، برضو ده ترجع فيه إلى نفسك. وكما يقول السلف، إذا كان امبارح أفضل من النهاردة يبقى كنت يا ريتني مت امبارح، مش كده؟ أموت وأنا 90% أحسن من موت وأنا 85%، مش كده ولا لأ؟ صحيح، خدت بال حضرتك؟ النصيحة اللي هو تجويد العمل، تفضل كل شوية كده تبص العمل وتنظر إلى ما فيه من شوائب وتهذب وتنظف. نمر الثلاثة: اتباع السنة، انك تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة في الصلاة وفي غيرها. نمرة أربعة: شهود مشهد الإحسان، إن أول ما أقيمت الصلاة أنت دلوقتي الآن فضلك حاجة بسيطة جدا، عارف هتعمل إيه؟ هتقول الله أكبر وقد دخلت على الملك سبحانه وتعالى. الشعور ده أخبره إيه؟ يقول سفيان الثوري: لا أسمع الأذان إلا ويأتيني البكاء. أول ما أسمع الله أكبر الأذان، رفع الصلاة رفع الأذان، أبكي لا أتحمله. وكان بعض السلف كذلك، وإحنا لما كلمنا عن موضوع الصلاة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهز للأذان إزاي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يجلس معنا يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا نودي بالصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وقلنا ساعتها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم يروح فين؟ بيخرج برا الجامع برا البيت؟ لا، كان يخرج على الصلاة. كان الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا للصلاة على طول، يقام الصلاة على طول، مش كده؟ في غالب أمره يعني. طب كان بيقوم يروح فين عليه الصلاة والسلام؟ كان بيقوم يردد الأذان. يردد الأذان بقى فين؟ بعيد عن السيدة عائشة، لأنها قالت قامة. الله، طب والأذان فيها إيه لما ردده وأنا بكلمك كده، وأنا بكلمك وفي الحديث وأنت، يبقى أنت مش واخد بالك من الأذان. لو أنا قعدت أكلمك وإحنا بنتكلم كده، ولا في تليفون وانا الاذان بيؤذن وانا بقول وراه، اقول الله اكبر، انا اقول الله اكبر الله اكبر، وانا بكلمك في التليفون، يبقى انا وانت مش واخدين بالنا من الاذان. الاذان ده هو يشبه النفخ في الصور، عشان كده الانسان بيعجب من نفسه: لطالما راودت نفسي، ده تاخد العهد على نفسي وينقض معي. مع الاسف الشديد ان اقول لا هرد على تليفون ولا هكلم حد، ولو في حديث هيتقطع، ولا يمكن ابدا يؤذن الاذان بعد كده الا واسكت، عشان نجرب يمكن نفهم اللي فهمه سفيان الثوري. فإذا أذن للصلاة شهدنا القيام كما شهد سفيان الثوري. طب تصور بقى لما تبقى أنت كده من عند الأذان، أما لما تدخل الصلاة تبقى إيه؟ عشان كده التجهيز للصلاة من إمتى يا إخوة؟ من أول الأذان، مرورا بالوضوء وركعات السنة اللي هيبقى أكثر من اثنين يعني، ثم تدخل للصلاة. كل ده تحضير إلى الصلاة، فأول ما تقول الله أكبر هتستشعر بقى أن أنت إيه؟ دخلت على الملك، فهتقف انتباه. كانوا الإخوة بيحدثونا أن لما تيجي رتبة كبيرة في الجيش بيفضلوا يقولوا هو جاي من السكة كده، يقولوا في الكتيبة اللي هو جاي يزورها، يقول لك فاضل كيلو وسيادة المشير يجي، فاضل نص كيلو وسيادة المشير يجي، فاضل كام متر وسيادة المشير يجي. أول ما يدخل من الباب يقول إيه؟ يتلاقيه راح مزعق انتباه، يقوم كله انتباه. دي ما حسيتهاش في القرآن لما ربنا قال وقوموا لله قانتين، يعني وقف قانتين يعني ايه؟ وقف ساكت، وقف ساكت، كما قال اظن أسامة بن زيد او غيره في الصحيحين، قال كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة يشير إليه ويكلمه ويعمل حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وفي تأويل للقانتين آخر أنك تقوم تقف على حيلك تصلي واقف، يبقى أنت مأمور أنك تقف على حيلك وإيه وتسكت. خد بالك من الانتباه أو انتباه، وإيه كمان بقى مأمور بإيه كمان؟ إيه العجزنا تقف حافل مش كده؟ فخل عن عليك ليه؟ أنك بالوادي المقدس طوى. والأصل في الصلاة خلع النعل والرخصة لبس النعل، ولا الأصل لبس النعل؟ الأصل خلع النعل والرخصة لبس النعل، أو موضع المخالفة لليهود يعني لبس النعل. فهل استشعرت مشهد الإحسان أن أنت دخلت على الملك، الملك سبحانه وتعالى؟ وإحنا أنا تقريبا قرأت هنا اسم الله اللطيف، حد من الإخوة يذكر شفت اسم الله اللطيف؟ أن من معاني اللطيف سبحانه وتعالى، ونفسي كمان أتكلم عن أسماء الله عز وجل السطر اللي وراء بعضه ده، الأول والآخر والظاهر والباطن. لما تيجي تأتي إلى اسم الله الباطن، بعض أهل العلم يعرفه تعريف مرعب مغرق في عظمته سبحانه وبحمده، يقول هو سبحانه أقرب إلى كل شيء من كل شيء، ونحن أقرب إليه بالجملة هو ونحن أقرب إليه منكم، وبعدين قال في الآية الثانية إيه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتكمل العظمة إنه الباطن وإنه برضه الظاهر، يعني على عرشه وأقرب إليك منك. شفت إزاي؟ إن شاء الله لما نتكلم في الاسم ده ونتكلم شوية كده ونشوف في كلام رائع جدا للإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. القصد أيها الإخوة إن بقى وما قدر الله حق قدره، قدرت الله حق قدره لما قلت الله أكبر فدخلت على الله ولا إيه؟ ما قال لي كده ساعة ما العسكري يقول انتباه المشير دخل أو الرتبة ده دخل، لو أنت ضربت بالنار ما تتحركش. أمال إحنا قاعدين في الصلاة وتلاقيه والمحمول يرن ونسي يقفله ويبص في الساعة، بعضنا بيبص في الساعة أحيانا وبعضنا بيبص في المحمول لما يفضل يرن كتير ومطلع بص فيه كده، مع إنه في الحقيقة انا وقفته كده شوف، مع انه في الحقيقه ما يتبقى خليك طلع دلوقتي ابوك اللي بتصل هترد عليه يعني في الصلاه مش ممكن ابدا. لما ايه لكن بس الحقيقه ان الواحد مش مستحضر بين يدي من يقوم. قال علي بن الحسين وقد وجدوه يباسطهم، وجدوه يباسطهم في المجالس، فاذا اذن للصلاه تغير، فاذا توضا ارتعد واصفر. اول ما الاذان يؤذن تلاقيه بدا يبقى ايه شكله يلون كده، يخش يجدد وضوءه تبص تلاقي وشه اصفر وبدا بقى يترقش ومش واخد باله انت بتقول له ايه، والمساله بقت صعبه جدا. فلما لاحظوا ذلك عليه سالوه قالوا انت كل ما بتتوضا بيحصل ليه معاك موضوع كده؟ فقال لقائله ويحك اتدري بين يدي من اقوم؟ انا مستحضر، انا لما اقول الله اكبر ده مش لعبه، ده أنا أقبلت الآن خلاص ارتقيت مرتقا صعبا جدا. فالشاهد إيه رأيك في موضع الإحسان؟ أخبرك إيه النهاردة في الصلوات في موضع الإحسان؟ طيب ده رقم كم موضع الإحسان؟ 4. رقم 5 شهود، طبعا الإحسان بشقيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 5 شهود المنة، أن أنت وأنت جاي من وأنت جاي دلوقتي من بيتك، انا بضرب بس المثال ده دايما كتير ليه؟ لانه هو الحاضر اللي احنا فيه دلوقتي، وانت جاي من بيتك قاعد في الدرس ما تفكرش ان ده بموهبتك، تفكرش ان ده من عندك. حتى انا عايز اقول حاجه وخايف لحسن تظن ان انا ادافع عن نفسي في تغيبي يعني، بس يعني ارجو حسن النيه من الله عز وجل، انك حتى لما تيجي وما تلاقيش اللي بيحاضر جه وترجع، ده في حد ذاته منك انك جيت المره الجايه، صح ولا لا؟ لان في حد ممكن يمشي يقول لك لا انا حتى نروح على ايه مش كده، انما انت كان حالك وعجلت اليك ربي لترضى. برضه حاجه ثانيه وحاجه عشر وحاجه ان شاء الله ما يجيش خالص، على اساس ان انتوا تطمنوني ان انا اتاخر براحتي يعني. لا صحيح مش كده ولا لا؟ شهود المنة يا اخوه انك تبقى حاسس بالافتخار بقى. فمش احنا قلنا لازم الديباجه الخاصه بمسجد العزيز الافتخار؟ اول ما نفتتح نتكلم عن الافتخار، اخبار الافتخار ايه؟ وهل تلاشى الامر عندك؟ امبارح لاحت فائدة، ودي من بركة الاجتماع على ذكر الله عز وجل، والله ما حضرتني إلا وأنا في الدرس وهو اني وانا بشرح كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، مش بشرح هو كلام ابن القيم في الحقيقه في زاد المعاد، بس انا بقول بتلو يعني. فهو عليه الصلاه والسلام كان ينام على شقه الايمن ويضع كفه تحت خده. بالله عليك انا قلت للاخوه بقى امبارح، قلت له حد من الاخوه ينام كده والتاني يصوره، وقعد انت هو تامل في كم المسكنه في النومه دي. شفت مسكنه شكلها ايه؟ ويمعن في مسكنته ان يقول ايه؟ باسمك اللهم احيا واموت. لا انا بحيا بكيفي، لا انا ملك روحي، ولا كل لك. وغير كده بقى من اذكار المساء، من اذكار النوم، اللهم لك الحمد انت قيم السماوات، ده دعاء قيام الليل ده، انه مثلا اللهم اني اوليت ظهري اليك. عارف التسليم كان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ابن القيم بيقول كلمه رائعه فيه عليه الصلاه والسلام، يقول وافتقار الخلق موضع العبوديه في الافتقار ده. الافتقار ده اللي هو ايه يا اخوه؟ شقين. كل درس بقوله شقين، معرفتك بنفسك ومعرفتك بربك. فإذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفته بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالفقر بالذل التام عرفته بالعز التام، أو تفضل كده. والمثال المكرور اللي تلاقوا حفظتوه من كتر بنقوله، إن في أيام الشتاء اللي زي كده كل ما نيجي نفتح الحنفية تزنجر، مش كده؟ تمسك في ايدك، ما تقدرش. الحنفيات اللي هي بتاعت زمان دي ما تعرفش تفتحها، لو اتعفيت وخدتها دغري بتحصل ايه؟ ايدك بتوجعك. وبالذات لو الواحد بقى داس على باطن كفه اللي هي نقره الكف دي توجعه قوي، تحس الكف كله وقف. لما يحصل معاك كده اوعى تعديها، بالله عليك ما تعديهاش، لان دي اشارات لا ينظر اليها الا ارباب السير الى الله. لما يحصل معاك كده تقول ايه بقى؟ تقول سبحان من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. شوف ضعفي. فلو دخلت في الصلاة وسجدت قل له أسألك بقوتك وضعفي وعزك وذل. أنا مش عارف أفتح الحنفية، مش كده ولا لأ؟ موضع الافتقار والإغراق في موضع الافتقار يظهر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم ويتلو الأذكار، ويغرق في التبرؤ من الحول والقوة، ويغرق في إثبات الحول والقوة لله عز وجل، مش كده؟ لا هقدر أنام بكيفي ولا أصحى بكيفي، ولا وأنت أخذت نفسي ورددتها علي، مفيش حاجة بإيدي. لو رجعت الأذكار دي بس نظرت إليها بقلبك، كل ما في الأمر زي ما قلنا في الدرس ده ككلام كثيرا ما كنت أقول ذلك أيضا، أن بس لو الإنسان استعمل مشاعره ما يعديش الدين كده، يعني ما تحفظ، مش تحفظ الحديث وتسكت، لا عايزك تقعد تحفظ الحديث. شفت النهارده امامنا جزاه الله خيرا قرأ علينا افتح حمد في القرآن، عندي في خاصة نفسي يعني، هي والفاتحة. عارف افتح حمد، اشرح حمد في القرآن ايه هي؟ هو تلا علينا حمد ايه النهارده؟ شفت بقى الصلاة دي تكسف ولا لا بقى؟ انت مش عارف جزاك الله خير. ما تسكتش انا بقول يعني. شوف الايه دي يا اخوه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. بالله عليك مش الحمد لله ولا لا؟ لو كان، وطبعا ده الكلام على المستحيل زي ما العلماء بيقولوا، فده ما بيبقاش يعني حته ان انت بتفرض حاجه مستحيله مش هتحصل يعني. لكن تصور كده مثلا، لو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وبحمده وتقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بس انا بقول لك تصور كده، او كان له في ملكه شريك، ده كان لازم يبقى فيه منازعه ولا لا؟ لو كان له ولد والولد ده غضب من اهل قريه كامله ثم دمرها، لما اجي انا اشتكي للاب بقى اشتكي من ابنه عيبه ولا لا؟ هتكسف اشتكي من ابنه؟ قول لي ما هو ابنه هيبقى مش هيعمل حاجه غلط، ده هيبقى برضه عادل وكريم، يبقى ده محال في العقل، مش كده؟ لان هيبقى اله تاني. مش المعتزله بتقولها ليخلق الله مثل نفسه؟ العلماء قالوا ده كلام مجانين، لانك لما تقول يخلق يبقى لا يمكن يبقى مثل الله، لان الله خالق سبحانه وبحمده، مش كده؟ ما استفاد اسم الخالق بعد أن خلق الخلق؟ مش تحاول تقول كده رحمه الله؟ المهم يعني مش عايز أدخلك في الكلام ده، لكن أنا عايز أقول لك، تصور لو كان له ولد كان عمل فينا إيه الولد ده؟ يبقى الحمد لله إن ملوش ولد ولا لا؟ ما أنت تعبان من الحاشية عشان خاطر تروح تقدم ورقة لازم تقدمها للسكرتيرية، مش كده؟ أو ده كان حيبقى نفس الحال، ده كان حل الكون بقى. ولو كان له شريك من الذل، عارف شريك من الذل يعني؟ شريك في الملك. ولو كان له ولي من الذل، الولي من الذل ده يعني أنه يجبر ضعفه، يبقى زي ما تقول راس براس، زي ما بعض العقائد بتقول لك إله الخير وإله تاني بتاع الشر. وأنا برضو عايز أنبهك، الرسمة اللي هي بتبقى كورة ونصها أسود ونصها أبيض ده شعار هؤلاء الذين يقولون بالإلهين دول، ودايما تلاقيه موجود في اليابان وفي الصين وفي الجماعة. القصد يعني إن لو كان في حد كده كان هيقول له بقى الحتة بتاعتي، نص الكون بتاعي أبطش به كيف شئت. طب تخيل بقى لو كان حصلت عركة، يعني حصل أنت عملت حاجة ومش عجباني فحصلت حرب بينهم وبعض، ونحن رحنا فيه تبقى حرب بقى، حرب آلهة بقى، مش في أفلام كده، كنا رحنا فيه نحن. يبقى لما تقول آخر سورة الإسراء تقولها من قلبك وتقول الحمد لله بكل قلبك كده ولا لا؟ وقول الحمد لله، قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فإذا عرفت أهمية المعروف الذي صنعه الله عز وجل لك، أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هتعمل إيه؟ هتقول الله أكبر، مش كده؟ عشان كده بقى وكبره تكبيرة، دي نتيجة في الحقيقة. طيب يبقى عندنا شهود المنة. السبب السادس والأخير شهود التقصير. ما انت لو خدت الخمسة دول، انا قلت لك الخمسة دلوقتي اعرض عليهم صلاة العشاء بتاع دلوقتي دي، ايه رأيك في صلاة العشاء دي بقى على الخمس شروط دول؟ هي حلوة؟ تستاهل تتعرض على الله الذي يطعمك ويسقيك وإذا مرضت يشفيك وإلى السبيل إليه يهديك؟ تنفع تستعرض عليه؟ يبقى لازم في النهاية هتصلي وتخرج من الصلاة كما قال الشعبي رحمه الله: ما أزل للصلاة منذ 20 عاما إلا وأنا في المسجد أشتاق إليها. وقد تجهزت له متوضي ولابس وقاعد في الجامع، إمتى تدم بقى من الشوق؟ وما دخلت في صلاة قط إلا حملت هم الخروج منها. شوف بقى ده صار لما يكون بيصلي العشاء معنا كده، واليوم صلى ركعة تلاقي قلب الشعب يا خسارة، ركعة راحت، ركعة فاتت، فاضل ثلاثة بس، يا رب يطولوا شوية. يقوم يصلي الركعة الثانية يا خسارة. أنا بقى مش متوقع الشعب هو بيقول التشهد بيبقى شكله إيه، أكيد بيقعد يعيط إن الصلاة يا خسارة الصلاة خلصت. شوف الهيئة دي بيقول إيه بقى: وإني لأنفلت من صلاتي، يعني أقول السلام عليكم ورحمة الله أول ما أطلع، فأستحيي من الله كمن قام عن الفاحشة. كأني عملت عملة مكشوف من ربنا جدا، دي منظر صلاة تتعرض عليك، دي الصلاة دي اللي أنا بحكيها لك دي وصف الشعب ليها دي، فكيف لو رأى زماننا وصلتنا. وبنقولش الكلام دوت للتقنيط ولا حاجة، ده بقول الكلام ده عشان تبدأ إن النهاردة تعمل إيه، تفضل تفتكر حتة انتباه دي. أظن كتير أو من يعني كثير من الحضور راحوا جيش، تفضل تفتكر حتة انتباه أول ما تقول الله أكبر افتكر انتباه، أوف انتباه، إن من أول النهاردة هنصلح الصلاة. القصد أيها الإخوة أنه ينبغي عليك أن تمعن في الافتقار. شكل الأخ المسلم بخلاف غيره، المسلم ليه شكل عبودية من ظاهر ولائح عبوديته لإيه؟ أنه دايما مكسور. عشان كده إيه؟ المؤمن هين لين. تيجي معايا أجي تروح. ده كان امبارح حد بيحكي لنا على شاب عجيب جدا. الإخوة اللي سمعوا الحكاية دي بيقولوا لي خشعنا وحسنا بانكسار في أنفسنا. أنا ما وقعش في قلبي لما سمعت الحكاية دي جانب الخشوع الانكسار، قد ما وقع في قلبي التعجب من همة الشاب ده. شاب بيحوش يا إخوة من أيام البريزة، فاكرين أيام البريزة؟ عارفين البريزة والريال؟ الريال اللي كان مكتوب عليه 20 قرش وجمهورية مصر العربية من فوق. شوف دي كان إمتى ده؟ بقاله زمن بيحوش في حصالة وأبوه ما يعرفش. حتى أبوه لما هو الآن توفي رحمه الله، أبوه بعد كده قال أنا ما كنتش أعرف مين اللي عاش معايا، يعني كان عاش معايا حاجة جامدة قوي يعني. والولد داخل خارج ما يعرفوش عنه حاجة، بيخش على الانترنت يدعو ناس إلى الله، شباب بالزوفة تابوا على أيديه في بلاد بره في كندا ومش عارف إيه، لما بلغهم موته النت اتملى نعي له، أبوه ما كانش يعرف هو ده ابني ده، الولد اللي كان داخل خارج عليه كده، الإخوة القريبين منه يقولوا كان يتململ نفسي حج، نفسي أقعد في السعودية عشان بس حج بس كل ما أتمناه. ولما مات قبل ما يسافر كان مسلم لحد من القريبين منه الحصالة ديت اللي هو كان بيحوش فيها بتاع، عارف كيس الشيبس اللي هو عامل زي الكوباية كبيرة دي، لا مش العائلي يا راجل، أيوة مغطى بغطى عاملة زي الكوباية كده بس بغطى كده. المهم يعني أي حد، المهم قاعد يحوش فيه شيلينات وبيحوش تقريبا بقى هو في الاعداديه، انتوا عارفين هو سنه كل 21 سنه، فلما يتكلم في الريال ايام الريال يبقى بيحوش له مثلا من قرابه 10 15 سنه، اما كان الريال ده موجود قاعد يحوش، عارفين بيحوش ليه؟ كان نفسه يبني جامعه من البريزه والشيلين، يطول نفسك وعظم املك في الله عز وجل. ده عنده امل في الله ولا ايه؟ ده عظيم جدا. وفي النهاية حج بيت الله عز وجل وقعد بعد الحج شوية وهو بيعدي الشارع خبطته عربية مات، وكان صائما في يوم الخميس ولسه تقريبا حج واعتمر كمان بعدها أو كده، يعني كان لسه حديث عهد بالبيت في حج نوم. حاجة عجيبة جدا جدا يلفت النظر التحضير لهذا الدين. وأنا يعني برضو مش عايز أخش الدخلة دي لأنها أظلمت قلبي شوية مبارح، إن حد قال لي خد جريدة شيعية بقت تطبع وبتوزع مجانا كده، طبعا مش لازم، طبعا مش هقول نقول اسمها عشان ندعو اليها، لكن بقت تطبع قال لي خد دي 200 ورقه. شفت بقى لما قلت لك فاكرين الخطبه؟ قال لك السنه جايه عشان السياسه بس، بالراحه الازهر لما السياسه بس بيوزع البتاع دي، مكتوب فيها ان اعدى اعداء آل البيت في عنوان كده بنت عريض، سلة من العلماء في القديم والوهابية السلفية في العصر الحديث. يعني عايش معاكم وحاطط في دماغه ان انت اعداء الحسين، ونحن نعلم عن الحسين ما لا يعلمه هو، بل وقد اوقع هو الحسين وعلي رضي الله عنهم جميعا اوقعهم في اشياء نحن لا نستطيع ان نتفوه بها ابدا. يعني هو اساء اليهم. طب التحضير لده هيبقى ايه؟ خلينا بقى خلاص مش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب، دخل وخلصنا. كما قال الاول قد كنت احجو ابا عمرو اخا ثقة حتى المت بنا يوما ملمات. دخل وخلاص، المطلوب ايه؟ المطلوب تبقى عندك هذه الفطنة. بقول لك بيحوش بيحلم يبني جامع من ايام الشلل والريال. طبعا انت هتعمل ايه في الغزو ده؟ حد فينا بقى قاعد فكر ولا ما فكرناش لسه؟ هنعمل ايه؟ وكنت أذكر حديث سيل أم نهشل، تعرفونه؟ سيل أم نهشل ده سيل جه على الكعبة فقتل امرأة يقال لها أم نهشل، فسمي السيل باسمها سيل أم نهشل. السيل ده جه سال مقام إبراهيم من مكانه وراح رميه بعيد، فقام عمر رضي الله عنه وقال هل تحفظون أيها الناس في مقام إبراهيم سنة؟ طب احطه في اي حته يا امير المؤمنين؟ لا، احطه زي ما النبي ما قال عشان تعرفوا ازاي الدوله تتبني. او عمر بن الخطاب ده طبق ارجاء المعموره، مش حافظ ابراهيم بيقول جوع الخليفه والدنيا بقبضته في الزهد منزله سبحان موليها، فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول الفاروق تشبيهه. حافظ ابراهيم بيقول كده، طبق الدنيا في ملكه، حتى اللي ما كانوش تحت ملكه كانوا بيترعبوا منه، يعني كأنه ملكهم في الحقيقة. شفت ازاي؟ ايه بقى الدعائم اللي بنى بها الدولة؟ اهو الحجر، مع ان حتى نسبة ان سيدنا ابراهيم وقف عليه اهل التاريخ بيشككوا فيها، بقول ما نعرفش، اهي موجود. ومع ذلك اللي هو مش في الحجر، في الرجلين الباطشة في الحجر، بيقولوا دي العلماء بيقولك مش لازم بالضرورة تبقى ايدي رجل سيدنا ابراهيم ولا رجل سيدنا اسماعيل ولا. ومع ذلك قال لهم عندكم سنة، مش هشيل الحجر احطه، مفيش حاجة اسمها اصله حجر، في سنة في هذا الأمر ولا لا؟ فقام رجل، واسمع إلى هذا العجب بقى، قام رجل وقال أنا يا أمير المؤمنين كنت قد زرعته من قبل تحسبا لمثل هذا. فتعجب عمر من أمره، زرعه يعني قاس، عمل مسافة كده، جاب حبل وعمل مسافة. قال فكيف زرعته؟ قال بحبل. فقال يا فلان لواحد من الحضور اذهب إلى بيت هذا فأحضر الحبل. ما قالش للراجل روح أنت ليه، لأنه ممكن يبقى فيه رقة على هذا الحدث، أو راح جاب حبل من عندي وخلصت، ما فيش الكلام ده. فانطلق الرجل إلى بيت، راح طرق الباب قال لأهل بيته كان في حبل هنا اللي هو المسافة التي بين مقام إبراهيم وبين البيت. قال له الحبل ده احنا شايلينه من سنين، من أيام النبي على تتصور، وأهل البيت عارفين الكلام ده، راحوا جايبين له الحبل قال له خد. فلما رآه عمر رضي الله عنه وضعه على طول الحبل. مين بقى فينا فكر نعمل ايه مستقبلا؟ او ده ايام النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر ان يا ترى لو حصل كده والمقام اتشال نعمل ايه؟ قال طب ما تقوم تقيسه وخلي الحبل في البيت. طب مين فينا بقى اهتم مثل هذا الاهتمام؟ تعرفوا اخوانا الاذان كان وحي ولا رؤية؟ الاذان اوله رؤية، مش عايز برضه اقول اوله رؤية، هو تزامنت الرؤية والوحي، وممكن نقول سبق الوحي الرؤية، لكن الرؤية جت يعني في علم الصحابة كانت هي الأول اللي عرفوا بيها، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الوحي سبق. في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، عبد الله بن زيد، لا مش ابن عبد ربه، عبد الله بن زيد صاحب الأذان بخلاف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه اللي هو بتاع الايه الوضوء. فسيدنا عبد الله بن زيد لما دخلوا إلى المدينة قالوا عايزين نجمع الناس للصلاة، نجمعهم إزاي؟ فقالوا نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، نجيب جرس كبير كده ونفضل نرن به. قالوا لا، طب نتخذ بوقا كبوق يهود، حاجة زمارة كبيرة وننفخ فيها. قالوا لا. طيب نتخذ نارا كنار فارس، حتة عالية كده نبقى بصين عليها ساعة ما النار تهوج نعرف ان قوموا صلوا الظهر، قوموا صلوا العصر، قوموا صلوا المغرب كده. فقالوا برضو لا لهذه المشابهة، والمشابهة دي اصل في ديننا انك بتخالف. طيب احنا بقى روحنا، المفترض لو احنا، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا رايي ان النبي صلى الله عليه وسلم في وسطينا، خلاص يا رسول الله بقى ما يبقى يوحى اليك انا مالي الموضوع ده مش كده، وروح انا اشوف حالي. ابدا، روحوا مهمومين ومغمومين، وكل واحد بيفكر لدرجه ان هم ناموا حلموا بالاذان. بقى تصور سيدنا عبد الله بن زيد نام حلم كده ان واحد معدي عليه قال له مالك؟ قال له عايزين بنتحين الصلاه، بنشوف كده بالوقت ونجمع بعض كده بالبق، نريد شيئا يجمعنا على الصلاة ليس ينادى بها. فقال اتخذ بوقا كبوق يهود. قال لا. نار كنار قال لا. ناقوس قال لا. فانصرف الرجل عنه برهة، ثم سمعه من مكان مرتفع ينادي عليه يقول إذا أردت أن تقوم في الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الأذان. فلما أصبح عبد الله بن زيد انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد رأيت كذا وكذا وكذا. قل لي خلاص عبد الله بن زيد، وكانت كل الصحابه ما يفكروش في الموضوع ده. الروايه بتقول فخرج عمر يجر إزارة رضي الله عنه وقال يا رسول الله صدق عبد الله، والله لقد رايت مثل الذي راى. ايه رايك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سبقك بها الوحي، اذهب الى بلال فانه اندى منك صوتا فعلمه الاذان. فده امر لازم ناخد بالنا منه ايها الاخوه. اللي عاوز اقوله انه ينبغي ان تكون عليك سيما العبوديه في الافتقار، في تمام شكر نعمه الله عز وجل، وتمام التفتيش على نفسك في ذنوبك. فكلمنا الكلام ده، وقفنا عند وقفه وقلنا هنطول فيها شويه، ابن القيم كمان الصفحه اللي بعدها كده هيتكلم عن الافتقار تاني، نقصد الافتقار بقى تاصيلا لاهميته. ثم انتقلنا إلى النقطة التي بعدها التي تليها اللي هي إيه؟ أن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. الجملة دي من شقين، شق إيه؟ ابتلي، والشق الثاني صبر. أما البلاء أيها الإخوة فهي سنة كونية لله عز وجل لن تنفك عن أهل البسيطة، فالكل مبتلى وممتحن من بر وفاجر ومسلم وكافر، كله سيمتحن وكله سيختبر. سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويكون البلاء للمؤمنين رفعة لدرجاتهم وتأهيلا لهم لما يستقبلونه من العبودية مع الله عز وجل أو لما يستقبلونه بعد موتهم من درجات علا ومن نعيم مقيم. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبر. فإنه لا يعالج البلاء إلا بالصبر، والصبر له أصول كما سنتحدث عنه، لكن عايز أقول لك إن ده ثابت موجود لازم يحصل. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هنا بقى ألا إن نصر الله قريب. والواحد لما بيذكر هذه المعاني والله يا إخوة بيندم على الثلاث سنين اللي فاتوا مذ يناير إلى الآن، مش ثلاث سنين وشوية. تعرف الثلاث سنين دول لو بثت في الأمة هذه المعاني، انك انت ستبتلى. ما تفكرش انت معتقد انك انت النهاردة تقول احنا عايز دين وعايزين شريعة وعايزين دولة إسلامية إسلام ونرجع فيه إلى الكتاب والسنة صرفا لوجهه ونحكي به مجد أجدادنا. كما ذكرت لك من قبل مفكرون اللي بيكلمونا ما درسوش الدول الإسلامية. جيب لك الأستاذ الدكتور في تخريج السياسة والاقتصاد ويدرس علوم السياسة، يقعد يكلمك يقول لك أصل حدث لما حصلت الثورة بتاعت أسبانيا ولما حصل البرلمان بتاع أمريكا ولما حصل، ولا يتحدث عن الإسلام اللي في الحقيقة الرجل تكانه ولا يدري. ما درسش الدولة دي مع أن دي كانت دولة لا تغرب عنها الشمس، مش كده ولا لا؟ هذه دولة كان يقف فيها بعض ولاتها. الدولة دي اللي انت ما بتجيبش سيرتها خالص او ما درستهاش، كان بيقف بعض الولاة واحد بس من الحكام بتوعها من الامراء المؤمنين بتوعها وهو هارون الرشيد، كان يقول للسحابة امطري انا شئتي فسوف يأتيني خراجك. اي حتة هتمطري فيها وتطلع زرع، الزرع ده هيجيلي ده في ارضي، مش هتمطر الا في ارضنا. تصور كيف اتسعت رقعة الدولة، ازاي يغفل عن هذه الدولة وازاي ما ندرسش بنت ازاي دراسة بمنتهى الدقة نعرف كيف بنيت. مش دي كانت امبراطورية عظيمة جدا ولم تزل الى يوم الناس هذا رغم ما يعني يحاك لها من مؤامرات ومن خطط ومع ذلك لازالت قائمة على اصولها يتهدد بها المهوشون ولا لا؟ لحد النهاردة هو لازال برضو خايف يقول لك ان الست اسمها ايه بتاعت اللي كان بيقول لك ما فيش في اليهود رجل اللي هي بيقول ده ما ايه الست دي اللي بتقول انه ينبغي ان ناخذ العهد على المسلمين في فلسطين، ناخذ العهد على المسلمين الا يتحدثوا عن عقيدة الجهاد. اوعى تجيب سيرة الجهاد ده ابدا، لان انت لو جبت سيرته يبقى هترجعنا لايه؟ زي ما قلت لك قبل كده صرفوا فلوس كتير جدا عشان يشيلوا كلمه الرعيه ويحطوا مكانها كلمه الشعب. طب ما هو الرعيه دي مش هو الشعب ده الناس المجتمع يعني، والرعيه ما هي المجتمع. بس اصل كلمه الرعيه هتفكرك بقى، هتلاقي نفسك الرعيه دي مش هتمشي الا مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهارون والمعتصم مش كده؟ فأي شيء يرجعك إلى هذه الدولة العتيقة العتيدة التي سهم لروعتها الدهر وصفق لإنجازاتها التاريخ، أي حاجة ترجعك لده لا يمكن يقبلوها، مش ممكن. لأن فعلا لو رجع، عشان كده كانوا زمان بقى أيام هؤلاء الظالمين كانوا ينهونا ويزعلوا قوي لما تتكلم في تاريخ وتراجم الرجال والحديث عن أسلافك. تعالى ما نقعد نحكي عن أبي بكر وعمر وعثمان وناخد الفوائد ونسقطها على واقعنا. هل هل هل فيك عثمان وانت لا تدري؟ جوا صدرك عثمان وانت ما تعرفش ولا ايه؟ هل ممكن تقوم الليل كله تحييه في ركعه واحده تختم القران كله ولا لا؟ طلع فعلا موجود اللي عمل كده. انا واحد والله سمعته عند بعض مشايخنا، سمعته باذني ورايته بعيني، يقسم بالله عند الشيخ قال له في اخوه معانا في المسجد في شهر رمضان، ده كان بعد شهر رمضان، قالوا في شهر رمضان الفائت ده كان الرجل منهم يختم القرآن في الصلاة في الليلة، يطلع بعد العشاء يقف يصلي يخلص القرآن على الفجر. الله، ده إذا انت فيك عثمان اهو حد فينا في خالد بن الوليد الذي دوخ الدنيا وحرك الأرض ورهبهم حتى ظنوا أن الله أنزل له سيفا من السماء يقاتل به؟ ده مش تفزع بتاعنا اللي مع خالد بن الوليد ظنوا كده. هل ممكن يكون في زي ضرار بن الأزور الناس بتلبس درعين وهو واقف عريان من فوق، فلما رأته الروم قالت إنما نقاتل الشيطان؟ ده مش ممكن يبقى بشر أبدا. الناس دي موجود جواك، موجود جواك، بس عايز إيه تكتشفوا بقى ازاي بشيخ وبمثل هذه السيارة. فكانوا خايفين لانهم درسوا ان ده يبلور الامه. فالشاهد ايها الاخوه ان ده معنى من المعاني كنا نقول للناس انك عشان تبني دوله اوعى تفكر انك حتى تقوم طالع لك دوله عمر بن الخطاب. لا، ام حسبتم انت مفكرها هتبقى كده؟ لا لا لا لا، هيطلع لك حد يعديك وحد يتعبك وحد وهتبقى اشلاء ودماء ومآسي وجوع وعطش. وها أما نقعد نحدثكم بقى زي ما لعله سيأتي إن شاء الله وإن كان الوقت أخذنا، بس خلينا يعني نتبارك بتلاوة هذه الآيات وبعدين نتلوها تاني إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. إن كما سيأتي هتشوف إن كان في شعب أبي طالب سجن تسجننا 3 سنين تاكل تراب، مش موضوع 2 شهر و3 أشهر والاقتصاد وما اقتصادش، واصل اللي هنا مش عايزين يدفعوا لما تمضي لصندوق النقد واللي جنبك بيقول لصندوق النقد لا، والحاجات اللي بتحصل ده اكتر من كده. هتصبرون ولا مش هتصبرون؟ قل ان شاء الله. لو ده بقى المعنى ده اتبث في الامه، معنى الخلق واحترام الكبير، انك تحترم الناس اللي مش يحترموا بعض النهارده، صح ولا لا؟ ما بقاش فيه. شوف لما السيدة عائشة رضي الله عنها ضربت الدابة وقالت لعنك الله ما تمشي، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان المسلم ليس بسباب ولا فحاش ولا بذيء. لا، الرجل اليهودي عدي يقول له السلام عليك يا محمد، يقول له عليك بخلاص كده. ففطنت لها عائشة رضي الله عنها فقالت وعليكم السلام ابناء القردة والخنازير. فقال عائشة على رسلك. قالت يا رسول الله إنما يقول السام عليك، مش بيقول السام يعني الموت عليك. قال هل رأيتني وقد قلت له عليك؟ مش قلت له عليك؟ يديك ضابط ده إنك ما يقولكش هو يشتمك وانت تقول له أستاذ فلان والله حضرتك ده فهم مغلوط للدين، إنما تديله على قده بقى، ما تدي برضه مش هو يديك ألم تروح أنت موته. يبقى الموضوع هنا عقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هو ده الوسط. لما ما تقوليش اسكت خالص ولا تقوليش ايه براحتك، قول اللي انت عايزه ان شاء الله. حتى القصد ايها الاخوه اننا لو استثمرنا هذه الفتره الفائته في بث معاني الاسلام هذه في الامه اظن كان الحال هيبقى احسن كده، صح؟ ولذلك ندرك اننا سندرك ان شاء الله عز وجل ما فاتنا، بس بشيء من اليقظه اللي هو ايه، أن ينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا. إن كلنا بقى نشتغل نستدرك عليه، ندرك السنين اللي فاتت دي نبث في الناس هذه الديانة. لحسن حتى في الفترة القادمة ما لو إنه ما كانش عندهم قواعد مش هيتصب جام غضبهم إلا عليك أنت. أقول لك أنت السبب، مش كده ولا لا؟ ودلوقتي بعضهم بيقول كده، فده لازم كان ينبغي أن يفهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شو الكلمة دي؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن شاء الله عز وجل نزيل على هذه الآيات في جريان سنة الله عز وجل بالبلاء إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. احنا معانا كم اسطوانه عايزين نديها لبعض الاخوه اللي هم اول مره يحضروا لهذا الدرس. الاسطوانه ديت جزا الله خيرا الاخ اللي انتقى ده فيها خطبه معركه لا مش عارف الحقناه بايه، بس طب لعله ان شاء الله بكده لعله ان شاء الله اكلم شوف كده بعد الدرس اخباره ايه ومش حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اقتنع. طيب خلاص سيبه بقى لحد ما اقتنع، اقعد كده لحد ما فيها معركة شلديران. شلديران دي يا إخوة اللي هو تأسيس الدولة الصفوية. الراجل اللي جاء عندنا ده اللي بيقولك أنا جاي اقتصاد بس، ده عامل ضريح قد مسجد العزيز 13 مرة لصفي الدين إسحاق الأردبيلي اللي هو مؤسس أو شيخ. شيخ إيه؟ حد سمع شلديران هنا ولا كل اللي بيحضر هنا ما حضرش الخطبة بتاعتي؟ أفتاء أحسن، اللي هو كان شيخ طريقة صفي الرحمن، كان شيخا صوفيا، ودخل التشيع من هذا الباب، لأن في أصول، في أصول زي ما قلنا في أصول مختلطة بينهم. قلنا بقى إزاي الدولة دي نشأت، وكيف كانت دولة الصفويين دي بقى، يعني عباس الشاه عباس بن إسماعيل الصفوي ده كان حاطط صورة الإمبراطور الألماني على باب أوضة النوم، كل ما يخش ينحنيله. تصور للصورة ليه؟ أنت ممكن تقول الراجل ده عمل فيه، يعني عمل ده بينحنيله كل ما يخش للصورة. عارف عمل فيه؟ قال له أنا مش هتعاون مع الدولة العثمانية بس، لهم أهل السنة. مش حتى قال له هتعاون معاك، لما قالوش هتعاون معاك، قال له أنا ليك عندي عهد أني مش هتعاون مع العثمانيين أبدا أبدا. فكان يعظمه إلى هذا، وكان يكون الخليفة العثماني لا يسوي عندي نعل. شوف يعظم ده ايه ويعمل ده. وكانوا يقلبون الدولة، وذكرت أنا طرف من ده في هذه الخطبة. ثم بعض الحقائق في مقتل الحسين عليه السلام، حسين رضي الله عنه. نبدأ نحضر فيهم لحد ما نبتلعهم ولا نستطيع أن نتقيأهم.